بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: وباب سنة جاء فيه سنون وقلون وثبون وقلون. إجا مصنفني رحمه الله العلامة ابن الحاجب إجا مؤنثة دبته مؤنثة دبته يجو باب مؤنثة غيسي جرا في جمع الراء مؤنثني أكما جمعي تكسير جمع مفتهتي جمع جمع التسعيل لني جمع مال جمع التسعيل يجويرو جمع جمعي سلامة آيات جمعي سلامة جمعي مذكر سالم جمعي مؤنث سالم يجو يعفون يجو يرو سن مالتو اترار راه كميتي جمعما يجورتي باقي چون دوبته جرا كلاما ديرا داني غافا انت مؤنثي كوني غافا مو اسمي تي كميتي جمعي كان جمعمو قبا يو غافا ماس صفاتي ذا كميتي جمعي قدمو دندها يوم متليتي يو كانتي يو سنتي غابا لين انها سوني راتي دربي جرا كان اما غاسنر راه أرمو وباب سنة يجو كنان مؤنثني أصو باب سنة انجلنا يجو أصو باب سنة باب سنة انجل كمني مؤنثني كسمي لما كبا مؤنثني كسمي لما كبا كسمي لما يرونجو ما فيه تاء التأنيث ظاهرة وما فيه تاء التأنيث مقدرة كنون دنو أكملتي جمعي كان جمع ما كون بلنان دبته دبر سجرة سين راجع أما وباب سنة يرجعو ما الاتفاد إذا باب سنة يجو كنان باب سنة يرجعو وان لام الكلمات الراجتهم يو جمعي مذكر سالم جمعو بربان كميت جمعان على جمعي مذكر سالم يو جمعو بربان كميت جمعان على يو هو مو جمعي مؤنث سالم جمعو بربان كميت جمعان على واني دران دبا تامي قوتو نسا واني توك قرانغة تامي نيجو واني توك واني دران دو أسيم بابو سنة دو دبا تاتو ري واني راغة تامي نجرو يجو عين الكلمان جرتي فعل كلمان جرتي لام الكلمان جرتي لكن أما سرتي وباب سنة كنرتي وان ونين إراغتهم يجو لام الكلمان كإراغتهم أكمتي جمعي مذكر السالم توسي وخوان الثالم أكمتي جمعان هذا أسرتي قا وني جمعي مذكر سالم جمعمو يجون باوان سنة في سنة فكاتو يجو رقا بكلمتي قودما يجو بكلمتي قودما واني رهوبا نيجو بكلمتي قودما بكلمان غير محذوف اللامدة كسمين توقفان يجو غير محذوف اللامدة كلامي الراهن قتمين لام الكلمان كالران قتمين كجمعي مذكر سالم جمع ما يجو رقا إفيفيس كاسيفا يوغو على من تنجيتو لغا كان مؤلفني أسيتي هندوباني بابا كان أنكيسة تيتو لغا اسم هندورا غير محذوف اللامي سلا جمع مذكر سالم واني جمع موانكامي مذنب وعامر صفة يوغو صفتتون تمالي تالي مالي فتوقع بدي تيتون كوني بلينان بابا نحو كسد بتما اكو مثلا قال ما فان علامه اموري توكو توكو علامه انتين كصفات انتين كجمي كنرد فوجره غير محذوف اللام اللي كانت تنجدوده اك ارضي دا فكينف اك ارضي رجنو ارضون جامع شرطي قوتتين قوتن هوني مؤلفني ابن الحاجب رحمه الله عليه كان دبني يجو اسمي كان دبني مؤلفني اسمي كان هندبني چوني شاذيتون بكما شاذيتون بكما وانت وني تو قوسو رانغتامين جمعي كان جمع ميچوني كنافو شاذيتون حساب بكما وانت اسيتو دبني يجو وان اما فكين يف ارادونا يرو جنو اهلونا مالي ايتون وان كنا كنا كجمي كنا جمعمو باي جيرا كوني شاذي وان تيف كنا اتشاران كون ايتو دا كنا نديسه بسم الله ما فدا مو محذوف اللام كلام الراغته ميجو كلام الكلمان الراغته وهو المذكور في قوله في قول المؤلف رحمه الله وباب سنه وفيما بعد ذلك باب سنة راجل كبيان آخر بابتي وإشون قسمي وكذبت مخانا قسمي لما فرأيته وهو محذوف اللام لام الكلمان كالراغتم يجو واللام الكلمان الراغتم يغنى يو جمعي مذكر سالم جمعو رفي وخوم وأن السالم جمعو رف ما أكمت جمعنا ما ألتنو برباتي سال كوني قا قسمي كوني إفيف ديبئي بكسدي قرقربا كونم ما نو ديبئي مالك وإشون قسمي لما فرأيته بسم الله ما فاتي مال انجدي بسم الله ما فارا محذوف اللام كل دي بي بكلام غرغر بكسدي غرغر بهايجو بكسدي تغرغر قودما يجو القسم الاول اسم اندرا ما جمع بالواو والنون مع بالواو والنون يرنجو ويتن جمع مذكر سالم كجمع ميجو بر واو في نون هذبتم ولا يا في نون اللي نكسم قال ما تغيير اول بعضه اولا غريسا ججورو داوجين اولا غريسا ججورو داوجين يجو فالكلمه ججورو داوجين جمع كان جمع ميجو وهو المشار اليه في قول المؤلف سنون وباب سنة وباب سنه جاء فيه سنون وقلون وثبون وقلون كنغا اسم دراتكون سنون يرو جنو في جمع سنة جمع سنة غيثت سنون جامع أصلين سنة سنة يرو جنو أصلين كلماتنا مالي سنوات جامع جرى أصلين تيجو سنوات يوكو سنهات سنوات سنهات والأول هو الأغلب سنوات يجو تو أغلب يجو بدليل سنوات يرو جمي مؤنث سالم جمع مكمل جمع سنوات جامو سنهات ودونتين بكمان سنوات يجول فإن الجمع مالف جمعي كان جمع أنني مؤنث تولين فإن الجمع بالواو والنون جمع مذكر سالم لما كان اشرف الجموع اشرف جمعوته جمعهم در جمع شرف قبو جمع قدان جمع جبان جمع مذكر سالم جبر به نقصان الاسم بالحذف نسيا وانسلا وان جمع كن اشرف جمعات انا وان كلمه نسي دنقتم الا الا قياسيا يكون صرف يا ملت وان اخر كلمات كلمه رغتم جراميره كان جمع كان قبني في كلمه سنيف فكين يفسانا هي جرى امالتو غتمي لام الكلمة غتمي لام الكلمة غتمي لام الكلمة غتم تكنا قوب اكم غوني قبو في دندنيا وان كان كم جبري غونو غلو في دندنيا جنان جمع مذكر سالم مالي وني كبكتنا وان غتم بك وان غتمي دابتون جرودا جمع كان كسيت جماني يسو سفلي تون شروطا جمع كان غوتتو لي باتيجو شروطا جمع كان اوسو غوتتو لي باتيجو إني مال جامع يروان كان جمع كان جمع مريم الحق جامع مالي يكون شروط وان نقول تنف جمع مذكر سالم جامع ملحق بجمع المذكر السالم جرام وغجر أوله أول ليس يوم مالف جرجرام سنة الأمير جمع مذكر كيسة مال جنة سنون جنة أول مالف فتر غر كسر جرجرا ليكون دليلا على أن الواو والنون هنا ليس كالواو wannuni fi muslimun akagafa muslimun ayunusani miti fi 100% akasi miti chula akasi miti chuan finnef kamna male haqiqati jami mudhakkara salim teeti miti chuan nakon ammo awalli gafam jirjira maga ammo kanata bakana ubanno awalli wan sila wa iragata me hundahu jami kanati ro jamanu awalli jirjiru qamnada la gero hundamiti gafam jirjira إذا كان أوله مفتوحاً قافة مفتوحي تيقوف أكا سنة دا. سنة مفتوحي تيتي غرك ساعة جري رميري وأما إذا كان مضموماً يوم مضمومي تي أكا قوله يتشورا يوم مضمومي تي فقد جاء فيه الكسر بخلاف المكسور كسرين كيسر دفجر أما فكين يف قوله قولون يتشون دفجر amma waaje kasanatin maaje wajaa fihi sinuna janne wajaa fihi sinuna waqiluna kun walala wajaa fihi sinuna waqiluna aslin qiluna ma turere quluna kasri wan sila qafi dhamma ta tisan kasri gudan jechuna qafi dhamma ta tisan kasri gudan yechu qilun qulun jamechu qilun qulun bi dhammi al qafi wa kasriha واما اذا كان مكسورا اول كلمه قاف مكسوريته فلا يغير هنجرجرم هنجرجرم وجو اكسمت دي فمملي فكيني اسا اكا عضه فكيني في عضه يروج انه جمع مذكر سالم جمع يوجان عضين يجو ملي عضون يغو عضين يجو ملي وني يجون عضون زيتو يجو amma kalama muallifira amono kunu wale ubanne wankan ha amma fakkenya wa wali o kasara ka tota te jammi jammi kana ka jamma anu taate kasara ba kumaratan bi vinu jungirjiru akka fakkenya fi ida yechu kana o jammi mudhakkar salim jammo barbanne idun numa jannaychu idin wa fil quran malja fi akhir surati al hajr الذين جعلوا القران كما جاء الذين جعلوا القران عضين طيب لكن الست والنجرو كلام مؤلف الرمال فهمنا ماله بنا يرو اكم نجي سنون وقلون قلون يرو ما قد يبس سنبرت يرو قلوني في قلوني في دي كان الرمال بنري سبون يرو ميقا في دي يرو تكوكوفا في دي سبون يرو تكوكوفا في دي كان الرمال بنري سنوني سنونين وجيتوكو مالينقبو نعم وجيتوكو مالينقبو كوشون أسلتوان فتاتي فالكلمان سنون مجنان قلوني وجيلا مقبا قلون وقلون جيشو دان دينيا دا سبون مو أكما سنوني تي وجيتوكو كان ماليقي ستيون دفني دا أكاسي واني روبوتو دان دين وجدوا كوكونا ملكة تندفني ده واني رأما كلام أموالي في الرفاة من وجوده لو ليس كذلك أكاسي متو هذا مما يتعقب به على المؤلف قني أسيتي تعقبات جرا مالف يوجعمي تتبع كلام عربا تهودان استقراء قرودان ثبوني خيس أكو مقلونتي وجي واني لما بقعي جرادا مالي وجي لما دفعي جرادا ثبون جتو في ثبون بضم الثاء وكسرها هنا كانت بتمقوا ثبون ثبون اما غغرا سنه غافته اصلي كلمه بريجر كسيمي أسيلين كلمة ما لك تاتي بريجر أما قلون جنوس يوكو قلون جنوس أسيلين كلمة كنا ماليدا أسيلين كلمة كنا باقي خيستي واللبني جراني مختلف فيه آتاو مالي أسيلين كلمة كنا قلوه قلوه جامي جرا قلوه كجام خوني قلوه أكما سنة واه جئم قال واتون جام يجرى بفتح الفاء لأنه من قلوت أي سقط. وقال الفراء نجا ست فراء رحمة الله عليه يتون من أئمة اللغة إنما ضم الفاء مالف جوابين قتمته قال هو أمير مالف قلها جاني قال ما أنجلكم سنتي قال ما يجود أبني قلها جاني ده مالف كافي جرجراني ده حركة كافي ده ما جرجراني ده يجود هنا رتي مال جاري إنما ضم الفاء ليدل على الواو المحذوفة كلمان يدو بكم تودا متي وكسنا دتي متي سنان سلا بكم تودا توني كلمان يدو استعمال رتي تون وان كم نيفا كسنا تي مشهور متي تشو فين استعمال ني قدي سنيفو واوي غتن ترتي اك دمان تونو قجل جوتوفي مال جانجي اك اسرا قلا كاجچو قبان قلا جانجچو اجا قلا واه توريجا تون غوابنان قلون اللي جامعي راسي لي خيساتي يوكوان برال لي جامو دندا لكن صحيحني أصلين كلمة قلاه تنا قلاواه جيتشو لتر يجو قلاه يرو جامو والقلة والمقلاء عودان يلعب بهم السبيان مكا لما جو واتشون جولن خطواتو انجيرو مالي واسن مكاسات قد انجيرا cuma junjulum ma julen kisahu bahagia kisah muka walin dawan walin walin dawan mu walin dawan ni ini muka lama ini dia hukalah kita kena jah cuma ketifam tani tiak kau tu mautan tu buat dah cuci jah julen muka kami entah beti cuma isu isu biraja ramonjuru tayi iyo gaama gaala mar kalima kuma gaafa sinuna sanitti la mar kalima raga tabnam jabri saniti jammi kana jamma amma le sharti gutate ti miti yechu daga subah amma ga subada subah ichun subuna kana ga aslin subuna mali aslin subuna da jamma mu jamma undurati subayun ille jame jira subayun subayun subayun jame jira يوكو صباواتن اللي جامعي جراء لكل حال صباياتن ما صباواتن اللي نمني شري لا جر جراء كلمة سهرات مي نمني شري لا جر تيو جراء تلا لامي هني صبا خيستي إما صبايوني بيكما صبايوني اللي يعني جراني لام الكلمان نغتمتي يوكو مو suba subayatun wani ratigal chudan la wa aichon ta'i kalima ta'i ta'ni ta ratigal chudan subaya ala kulli hal subayun jennus yoko subayatun jennu yoko ambira jennusi kalimantuni إلام الكلمان الرغطة مودف عذري جبري وان سنيتف جبري قول ودف جيشو دقا وان قتميسان جبر ودف قب ودف جمعي خنطي جمع ممتي جمع ممتي سبونا جاني يخو حالة رفع حالة جري خيستي حالة نسبيتي في جري تمال جام سبون حالة رفع تقني سبين يخو سبين جامو دندا حالة رفع حالة جري تفي نسبتي يجولا هون قسمي دراتيكا هوني مال قسمي چون قسمي سدافا دا محذوف اللام بكسيتي كرغر بهادو بديميره هوني مال يجولاري هوني قسمي دراتيه يجولا قسمي دراتي ما تغيير هو ما جمع بالواو والنون مع تغيير أول بعضه يجون أما قايسة أول بعضه قايسينونا قايسة جرجرة مجرى كونساني قيلونا قايسة اللي جرجرة مجرى قسمين لما فأراغا قسمي خنرى يجون قسمي محذوف اللامي تخنرى قسمين لما فأراغا ما جمع بالألف والتاء وقد رد محذوف بعضه وان ألف في تائدا جمع أمي ألف في تائدا جمعامي چون جمعي مؤنث سالم جمعامي يچون جمعي مؤنث سالم جمعامي يچون. وقد رد محذوف بعضه محذوفني بعضي سا دي بي اي في جرا يچون يرو جمعي كن جمعام غري خيستيو ان دي بي نيگا غري خيستي محذوفني دي بي جرا لام الكلمان گتام دي بي تي غري خيستي دي بي نيچو. فكيني سا وهو المشار اليه في قول المؤلف وسنوات وسنوات وعضوات وثبات وهنات اكيتلتي كانغا كان خيسه دبتمي جل قسمي لما فاتقون قسمي محذوف اللام يترى اما غري سا خيسه لام الكلمين دي بي دي بي تيرتكم ارغينو كانغا هنا سنوات يرو ينو لام الكلمان دي بي تي فيرتي عضوات يرو ينو لام الكلمان ديبيتي فيجرت عيضه يچون اصل يسا عيضواتن تري لام الكلمان ديبيتي جت وثبات يرو جنو لام الكلمان ديبيني في ثبايون لام الكلمان ديبيني اكو مجرو كناني ثباتوني تي وني اسلا اخر تاء وني تاء وني عباده دي وانغت مر عوض ابدفته اكو مجرو كنان جمي كن جمع انجو ثباتون يعني انديبي في نجهچو ده وني وانغت وهنات اللي نكسما وانغت من ديبس نيف جم في جم هنا اصلين هنا دا هنواتن ترسل هنواتن تر وچون اما اس مكانن هنا يعني ايغ اوف لام الكلمان غتمتي هناتن يعني من ديبس نيف يچو لام الكلمان غتمتي اسمين صدف دا مو اسمين صدف دا اي محذوف اللام مو كيس جرا اسمين صدف دا محذوف اللام يترا ما جمع على افعل وهو كلمة واحدة أما وهو المشار إليه في قوله في قول المؤلف رحمه الله وجاء آمن في أما كآكم أوكي تشوتي آمن في أما أصل أما يتشوتا اما تونك يا مخنا ضد الحراره اصلين اما يجورا اماتو اماواتون يجوتر اماواتون لام الكلمه راغتم تجرتي اماواتون تري اماتو اماواتون يغتي نسير لام الكلمه غتني مال جره لام الكلمه غتني اماتون جان يو جمي غور ورباني وكم جمعانا يو جمعاني وكم جمعانا جمعي افعل جمعانيتو على وزني افعل على وزني افعل اكم جنري امون جام امون ا على وزني افعل ده امون جنيتو اكاكم اكيامتو في جمعي اكمتين في جمعي اكما آمون اگه جنن مال تو رت ارگمه دا لا آمونی آمونی تاو دورا آمونی توره آمون الیفین تکا تجمعی را دفته تکمو تا دروانو آما خیسی جرتو گای آمونی چاو اندورت آمون توره آمون توره الیفین تون الیفین لما فا دا درکا مانگارا حمزا لما فا درکا مانگارا الف ديبو قبدي مال جنان حمزه وان حمزه براوان يسدر دبرتيف مال جنريس امبود امون جنغا ثم قلبت الواو ياء تكون اخر كلمه وان ارغمت واو مضموما او ما قبل يسد مضموما ده اول اخر كلمه وان ارغمت كون كلام ثاني خيت مكروه وان تيف واو انتني غير يا اذا ديبت سمبودا واوين اغغرا يي ديبت يي واوين اخر كلمه يرتون امون تجنتون سمبودا ما قبلين يي واوين غرا يي ديبت يي ما قبل يي دا مال مناسبه مال توقف كسره توقف دمانيس غرا كسره ديبت چوكما جنو اما دلوي كان يو جنبي قول انون جان دلوي خيستي مال جن على وزن يفعل ادلون جن سمبودا ديبي ديبي جيرامي ادلتي ديبي چو ادلين جام اكوس مساني قونيس غا سمبودا مال تاري ايغا امو مونيرا ميونيتي دي بيجو امينو دي بس ثم الا لقاض فصار امين امين جاء امين هذه امين هذه امين ومررت بامين ورايت على نسبتي اميا يا ايدي بيجو كانان ابن الحاجب رحمه الله اسمي تموري جراتو اسم وان اسمي ثلاثي تررو ثلاثي مجرد تررو تموري جراتو كانان اسمي ثلاثي تررو تموري جراتو اسمي يرو ينو اسمي ثلاثي يرو ينو مجرد يچو رغا مجرد يچو مذكر استي مؤنث استي اكمتي جمعي تكسيري يو جمعانه كم جمعانا اصل اصلهم مالين دي جاي وني ردو بتاجرو جمعي تكسيري غا وين توكو توكو كجمعي جمع مذكر از مؤنث غافت هيو جمع مؤنث سالم كم تجمعنا يو جمعنا كاسم يو ته كم جمع مو قبا سم يو ته كم جمع مو قبا يو كو مو جمع وان توكو توكو جمع كنارا كجمع مذكر سالم جمع مو اكم جمع مو قوا انك توكو اشارات غد اجرا اما كانان غرا صفتي دربو راديه ميچو غرا صفتي دربو راديه ماچو صفه يروج انه تناس بكا تون ادقو ديجرا صفتي اما سيتو دبتو ديم نوزن صفه ثلاثي مجرد در ان سي يجو دبته يجو صفه ثلاثي مجرد در دبتو راديم ات ان سي مو اسمي ثلاثي دا مزيد دبته سمبو دم مو صفه ثلاثي مزيد تتات دبته يجو ترتيب بري درت او فاجر انما تشجير قلتو بربادو وابا جميدا يجو اكا غارتو وستو نو وتو نو بربادو ترتيب بري دا كرورا بري در ديم اجر سير راغام مال جا سيفتي ماس مذكر عفي مؤنثة قبدي سيفتي مذكر عفي مؤنثة قبدي مذكر عفي مؤنثة قبدي كان هون ده قوديتي دبته اما مثلا لا مذكر انجل اكو اسمي خذت مذكر انجل قبيتي شو اسمي ثلاثي مجرد مال انجل مذكر انجل قبي صفه خذت اللي كسوت مذكر انجل قبو ادي ما يجو مال جاء اقول الصفه يا ابن الحاجب رحمه الله الصفه نحو صعب على صعاب واني على وزن فعل رجل يجو سفرة وزن على وزن فعل يجو رك جرو على فعال الدفاع يجو غالبا غالبين على وزن فعال نحو صعاب أكيجو رتي غالبين أكرا الدفاع يجو الصفة يروج مخانا أصلين صفة خيستي سلا أصلين صفة خيستي جمع مذكر جمع تكسير جمع مؤنث سلا أك أصل تيجورا صفة خيستي أصلين صفة خيستي أك اسمي تي متي صفة في اسمي ولا با صفة خيستي صفات خيستي أوصاف خيستي جمع تكسير جمع مؤنث سلا مالف يوجع مي جمع صفة يجون وامي قرات كجلتي وعلم في كيس عقب دي بر وعلم في كيس عقب دي حدثها في ذات رتنا مقجلتي حدثها في ذات رتنا مقجلتي طيب حدثها في ذات رتنا مقجلتي يرو كن ينو فعل اتفقات يركون فعلين ولما اولرت ولما في ولما اولرت مقجلتي سفتنيز اكثرتنا وتقنا مقجلتي كما جمعين تون فعلين جمع تكسيري ولا مالين قبل تسفتنيس وانا كسي كباتو ربودة تري سلا وانا كسي كباتو ربودة تري مالي في يو جامي جمع تكسيري خيصة واني وايرتنا ما قجل جنجور جمع ممالي افعال جنان افعالهم سعاب جنان فعال جنان فعالهم واني سلا واني قوان كنافتا ما جمع مذكر السالم كيسة وقوم ان السالم كيسة وان ذات رتنا ما قد يجوز دي رجار تون مثنى توس يغو مال توس وتون دلالة قبيتشولا فكين مسلمون يجن ذكورة عقول رتس قد يلتامر يواو في ونون أكسي بر دليل كيس جر جمع تكسير كيس وني كناجرة جمع تكسير كيس انجر وو مسلمان يجن حتى مؤنث ومثنى ويفرن مسلمان يجن نو ألف في نون مال رسك يلتا جرت مال رسك يلتا جرت ايه منو ذات لا مرسك جاجر ديجو جمي تكسير راكيس وني كناوان انجريف سيفتي مو سيفتي حدثا في ذاترت وني ما كجيب جوف جمي تكسيرا انجم امو يچون اصلين كنا كناوان كن اصلي تيچو دغا لكن مالف مالف جمي كنا جم امريكا سنتي جمي مذكر سالم جمي جم تكسير مالف جم عميد جمع تكسير مالف جمع عمير عذرين وان كان كيستي مالي دا هندي صفاء دون تهين صفتين كتو كوكا جمعي كان جمع عمير جرا اعتبارا وان يقول اسمي تهو لالولادي صفاء دون تهين اتشون صفت وان يدود صفاء جنون تو كوبر اسم وصفاء دا اسم وصفاء دا اعتبارا وان يقول اسمي تهو لالولادي جمعي كان جمع عمام جمعي جمع تكسير جمع عمالي اكا اصل اتسلا جمع مذكر سالم جمع مقابعيك كنافو غالبني غيست مال تري وزني أخف الأوزاني تيجيك السعاب يرو ينو وزني فعال أخف الأوزاني أخف أوزاني جمع تكسيرين تقلن قبويك كنافو غيست في لتمي أكا اسماء غيست فعول في مال مال بايتو غيست بايتو فعول أوزان جمع وزني أوزان من الأوزان الثقيلة فعول وزني فعول يجو أكا فلوس مال مالي جون سيفا كيساتي مو كون قليل يجو وزن يكون واني بايا تو سيفا كيساتي وزني في عالي يجو وزني في عالي في خفا كيساتي واني سفكاتو يجو اسمي كيساتي مو واني با فعول اني بايا تاقا يجون اكما دعتون وان دبر كيساتي واني جروت تيجو وجاء وباب شيخ وباب شيخ على أشياخ شيخ يجو هنا جمع يقولوا بربانة أكا جمع تكسير يجو على وزني أفعال التي جمعنا أكا الشيخ يجو له باب شيخ يرو جامو أما صعب يرو جنو ما يجو له وزني فعال رجرا أين الكلمان إسا صحيح يجو أين الكلمان صحيح يجو باب شيخ نيو وزني فعال وانا مكا صعبي تهولين معتل العيني تيجو له معتل العيني قافته صفاتاتي معتل العيني قافتي وكم جنري على وزني أشياخ على وزني أفعال الرفاج أكما سني وجاء الضيفان الضيف يو جنيت الضياف الضياف يتون بكم على ضيفان اللي عنده فيجر ضيفان يو شيخي أكا شيخان يتون دان دمج في جمع شيخ ووغدان وغدان اللي عنده فيجر كسمات وغدان جامع في جمع وغد في جمع وغد وغد مال جند وني سمبر تو كان فزري وغدان في جمع وغد وهو لئيم وهو انسان لئيم يجي تفسر يرا وكهول اكو مثلا كهول لين دو فجر وزني فول كنا نادر جين جرا كوني نادر يچو دا وني خيسه قليل يچو دا وني سف خيسه وزني نكون على وزني فول كهول على وزني فول وريط له ريط له لين فجر على وزني في علاه في جمع رطل في جمع رطل هذا رجل رطل يرجع ما جت في دن رطل نجامة يقو رطل نجامة رطلي يقو رطلي سوى نسي اسمي التي متخصفة يقول صفة هذا رجل رطل جامة يقو رطل كسر اللين كسر الفجر ايه هذا غلام رطل يرجان ايه مستحكم قوته قوايسا نما قوايسا استحكام قلو دندويجو وشيخة شيخة لين دفجرة شيخة رطلة ساكنة قولي رطلة ايه رطلة رطلة يجو رجعات جرابر رطالات على وزن فعالات في جمع رطل يقوه رطل رطل انت اما كي تجور رطل يكي سجر يجور رطل يكي سجر لكن كسر اللي نما تابين دبا دمالي نتي بابا كم كي سجر السفة ثلاثي مجرد را في وزن فعلني كي سجر رطل في رطلة في جمع رطل وشيخة شيخة اللي اندو فجر في جمع شيخ جمع شيخ اكوما اشياخ جتو يغو شيخان جتو شيخه يكو دنديسا تو خير اكما جمع يقول خير خيرة جامعته خيرة خيرة جامعته وخيرة يقولن دفيج ركريط الله يقول ريط الله قاف لكن قاف خيرة جنتنا إما اسم مصدر لإختار اسم مصدر لإختار يختار يقول مو جمعي خي جمعي خيري تودن داجو جمعي خيري تودن داجو خيرة هيرو جنو جمعي ولا ما افتحيته ولا ما افتحيته توقفان اسمي مصدره كفعلي اختار يختار له وقرآن كيست ما جاء ربي سبحانه وتعالى سورة الأحزاب كيست وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ما مال أن يكون لهم خيرة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة أكيد ما إليه اسم المصدر يجو اسم المصدر يختار يختار وتيجو كجمعي خيري تيمتي وورد ورد اللي عنده فجرة في جمع ورد في جمع ورد ورد يروج عن ورد يروج عن مال الرافد عن يكون وهو الشيء الذي وهو فرس ورد جام فرس ورد نجامة وهو الذي بين الكميت والأشقر ك ولك كانت تجرويته والأنثى وردة يعني والجم ورد على وزن إيش فعل وكذلك وسحل سحل اللي نفجرها على وزن ايش فعل على وزن فعل سحل يروج انه في جمع سحل في جمع سحل سحل يروج انه ما جتو ده وهو الثوب الابيض من القطن قطن الراء ثوب الابيض فتا اديتيتو تون سحل جامعته وكذلك وسمحاء وسمحاء سمحاء اللي عنده في جراته في جمع سمح رجل سمح يعني يكون سمح رافو دمي سمع يكون جمع يقولوا جمع كل اللي عنده في جراته سمحاء جمع جراته في جمع سحم في جمع سمح سمح وجاء ونحو جلف ونحو جلف وانك جلف اما قايقة فعليت امره فعلي يجول مما كان على وزن فعل بفتح ايش بفتح الفاء قرا مكسور الفاء درب القديم يجول ونحو جلف وانك جلف ذات مما كان على وزن فعل على اجلاف كثيرا كثير وزن افعال الدفاع وزن افعال الدفاع يجول واجلف اجلف وانك جلف الى وزني افول الدفون صفه غيست يجود نادر يجو نادر يجو واجو طيب واجلف نادر جنجر وانا حر وانك حر دمو وانك حر دا يكون مكسور الفاء رافته مكسور الفاء دبته غير مفعول مضموم الفاء تدرب الاديم ونحو حر مما كان على وزن ايش فعل على احرار وزن احرار الرفاجو اما كان ساكن العين طمره يجو ساكن العين طمره يجو ساكن العين طمره غير متحرك العين تدرب الاديم ثلاثي مجرد الرا صفه غيستجو ونحو بطل وانك بطل على ابطال وزني افعال الدفاعه بطل ابطال جان وحسان حسان اكوسان وزني في عال الهجر حسان في جمع حسن واخوان في جمع اخ اصل اخي ده مالجن اصل اخي ده اخاون على وزني فعل اخاون على وزني فعل اكبطل جتورا وذكران ذكران اللي عنده هجرة على في وزن ايتون وذكران في جمع ذكر يذكران جامي جراجو على وزن مال واخوان يروجهم هون على وزن ايش على وزن ايش فعلان يجود فعلان همزه الاصليه دغاي ذكران على وزن فعلان ونصفين ونصفين وزني فعول جترت له فجراجو وزني فعول جترت له فجراجو فنصف يروج انه في جمع نصفين في جمع نصف نصف يروج ما جتش له معنى انسى رجل نصف جمع رجل نصف جمع اي اعوان رجل نصف اي اعوان كجدو شيخوخاتي في جدو شباب ما جروچو انا متوسطه يچو اعوان نما تكون اعوان تيچو اعوان يچون جدو شيخوخاتي في جدو شيخوخاتي في جدو شبابونا وشباب ما دا يچو انا مجروتو ناسف جامايچو طيب القران كيسيت ما جعواني واي اواني يرو دبت القران سوره بقره كيسيت اعوان بين ذلك الجنه ايه طيب اما جا كانان متعجون مما كان على وزن فعل راجبه غير وزن فعل دي مراد يقول في ذلك ونحو ناكد على انكاد وني كناكد مما كان على وزن ايش فعل ياتي على وزن افعال كانكاد وكذلك وجاع وعلى وزن وجاع في جمع وجع وخشن في جمع خشن على وزن فعل خشن يرون على وزن فعل خشن جمعون مفرد نساء خشن جتوا وجاء وجاع في جمع وجع وحباط في جمع حبط وحذارا في جمع حذر كلهم دي صفة لكن كوني وزني كان فعيلي وزني كان أرقاتشون جمعي غيزتك وزني فعالا حباطا حذارا أرقاتشو وزني فعالا وجاء حباطا حذارا ينوس وزني نساء مالي وزني نساء مالي فعالا يتول أري فعالا يتول اصلتي بابا جمعي غيزتي وزني كانك جمعمو مما كان على وزني فعلا ووزني فعلا رجروتو وزني كان جمعم يتولا وزني كم؟ وزني فعلا كان يتولا وانا وزني فعلا يتولا رجروتو وزني كان ارقتا يتولا فكين يف سحراء كيستي مال جنة سحراء جمع اصلي وزني كان عن كيستي وانزل وزني فعلاء رجلونا اصل انجتول ثم جمع على هذا الوزن ما كان على وزن فعلان وزن فعلان رو ان يجرو جمع وزن جمع خلاص يجمع ايغسي يجول اغا ايغسي مالي فيه وجمع اصل انزل جمع فعلاء كان كتت وانا على وزن فعلاء رجل جنري فعلان ونك سكران فان سكران سكراجان عطشان عطاشا جان مالف جاني الاسلي وزني كتف على جام وجين مالف جام يوجا ميل المشابهة بين الف فعلاء والالف والنون التي في فعلان والفكاتن يجون والف والف تاني ذات فعلاء كيس يرتو في الف في نون فعلان كيس يجون والفكاتن يجام مالف وإيسا والفكاتن إيسا والفكاتن دي بني سنبرا جرقا أكم والفكاتن يا مشايخ الفين تانيثا ممدودا وزني اكفى على حمراء صحراء يجو الفي تناتي في جدو الفي في نوني وزني فعلاني كيس جرو مشابهات جرا جام نعم ما صح مشابهات جرا ايسو لي فكاتني فكين فعلان يرنجو في فعلاء يرنجو وزني كل الامان ايسو لي فكاتي لا ممنوع من الصرف ادونتين تاين تانيثا اذا تقلوا ابو غيستي منو قاله جون با جون بابا تصغرا كيسات دبدين جرا بابا تصغرا كيسات وانا كن دبتا ميدا تون دبتا ميدا بريجرا اكم ولي فكاتا انت ثاني ترى تسنوا ابو كيسات تقول فعلان غاف جنو مؤنث اذا وزني برر دو فماليتا اندفته وزني حرت نقب دو فعلانه نجا موجود سكران جامي سكرا وزني برات دو مؤنث نيچو تا اين تنقب دو وزني حرت اكا حمراء يچودا ايغا حمراء ايغا جنني حمراء تو وجنا ولي فكني ساي ولي فكني يرا لما نجدو جلو سني قالي ثم حمل اما بكدي مو كن ديو فكنا فيغا ونن كان هندو بدو فوا بك وان تي ديو تو جرا وكن ديو ثم حمل فاعلا ثم حمل فاعل على فعلان واما ونيك وجع وجاعر تدفون ونيك حذر حذاره تدفون حملي دنيه تشودا حملي دنيه تشود حمال لتحمل ميتي وزني فعلان لتحمل ميتي تشودا في جمعه على فعلا امال فرت حمل ميتي والفكني جد فعلي في فعلان جرمالي اما فعلان مشابه له فعلان تحمل ميمري طيب فعلين مو فعلان رت عمل ما يجول موجين شبها مالي يسوى الفكات يسوى الدفن في كونهما صفة لفعل فعلي وزني فعل الرجروف صفته غيست يجول فعلين يسرعه وزني خمره فباينا فعل يروجن حذر يروجن من حذر يحذر رامي من حذر يحذر طيب وجع يو من وجع يوجع طيب وزني فعلات عطشة عطشان يرجون عطشة عطشان يكون يسرادو فيه عطشة يا عطش يرادو فيه وزني خزتتو كنتاني ايه لتشوثو صفة وزني فعلي وزني فعلي رجلو انتهف والفكين يجدو خناف خناف ارقمي مالقو لمره ايه فعلين فعلان رت حملي قدام ودا وزني خناكار قطو قدام ايه يجول اصل التلاكي وزني خناكين كبوتري وزني فعلات جميع خزت ونحو جاما قاويقا فعل الرحاسوت مري قرف اولي تدربونا في مؤلفني رحمه الله ويقول ونحو يقوذن ونحو يقوذن يقوذن مما كان لوزن فعل على ايقاظ وزني افعل ردو فاجل اكا ايقاظ يجل وبابه التسحيج وبابه التسحيج باب نيسا تسيات ربابة تسيات ربابة جمع سلامة جمع مؤلة رمالي اسيمي تيجل جمع تخزير جمع منطور زي لأكا قياسات واني قن جيت وزنين يقض جن قن على وزن فعول ركجر قن باب نيسا جمع سلامة مالي جمع تكسيري تيمتي يجون مالي في يوجع مي مالي في يوجع مي طيب ما ايقا جمع باب نيسا باب نيسا ايقا جمع تسيري جمع تكسيري مالي جمع مي نقول يا رامي وبابه التسهيج أجر طيب وبابه التسهيج إذا باب نساء تسهيج جمي سلامة جمامو قبا جامي مالف جمي تكسيري جمامي حملا له على ناكد ناكد يخيزت أنكاد ينامري ناكد يفوان ناكد يفكاثرة عمل ميتي طيب مالف لما ولدت فكينيا قبان نعم ولدت فكينيا قبان جدو يقوضي تفي نكيد اتفاكين يجير فاكين يجير مالي كثرة اشتراكهما اشتراك إسال لماني تو بايته وطون وزين تو قوزة تولي شرقو تجير فاكين يف أما ناديس ينغا ناديس أكا نكيد يتيغا نكيد أكما جاو خانغا نكيد ناديس جام ناديس ندوس جام ناديس أكما جامو ندوس جام يقض يقض يقض يقض يقض يقض يقض يقض ega kanate he walifakeni argame jira aitu sanifu wazini wanni kanatu dufe wazini zila wazini fi'il rajul kana kidi fi nadisi kanatu dufe itisharaka yachu yaqudut wazini fa'ulati dufu kaysat yachu wazini fa'ulati dufu kaysat itisharaka wante irati hamli godamudan mal jamere jammi taksiri argate male zila jammi wani jammi jammi salamada jamma mura ture yachu وَنَكَ يَقُولُ مِمَّا كَانَ عَلَى وَزْنِي صِفَتَيْهِ مِمَّا كَانَ عَلَى وَزْنِي فَعُلْ حَتَّى قِيلَ إِنَّ مَا تُنْجَجَ مُتَكَّتِ لَمْ يَجِ فِي جَمْعِ التَّكْسِيرِ مِنْهُ مِنْ هَذَا الْبَابِ مِمَّا كَانَ عَلَى وَزْنِي فَعُلْ إِلَّا يَقُضُ وَنَجُد يَقُضِي فِي نَجُدِي مَلَهُ نُنْجَجَ مُتَكَّتِ جَمْعِ كَسْرَادَا جَمْعِ كَسْرَان جَمْعَ مِنْ بَابِ خَنَرَا جمعي كسرادان جمع من بابا كنرا كلمة لما مالي أنجا جامو تكتيجود كلمة لما نسون يقود يتشوفي نجود يتشود يعني يتشون نجود يروج يعني بمعنى رجل شجاع أما كنان قرا مالي دربو ديما معلمني رحمه الله مالجا ونحو جنوب أما إجا مفتوح العين مكسور العين مضموم العين دبته مالي الدربة أما قاقافة مكسور مفتوح العين فرنة فالكلمة مفتوح ما متيرة فتيرة قبدي قاقافة مكسور العين فرنة زيو فالكلمة فتوما قبدي قاقافة مضموم العين فرنة زيو فالكلمة فتارة قبدي أما قا ونحو جنوب جا سنرتي كفا الكلمان عين ضمة وجه كفا الكلمان مضمومي تاتي يجل ونحو جنوب بما كان على وزني فعل على أجناب على أجناب أما ونيني سنكن نما الأسرتي وان توكو توكو فيف وان تعليل يجل تعليل تعليل صرفي راندومو تعليل ونحو يقض على إيقاظ جيمري وبابه التسحيج امي وبابه التسحيج طيب مالف كلمه دبته من هند غيسا اوزان دبته من هند غيسا يجو دغا تكون صفه صفه ثلاثي مجرده او كمذكره غيسا يجو دغا وزن فعل قفتي مالف بابني اذا تسحيج غيسا جدمي غافني سيغالي ها غافني سيغالي اما هم تو كيستي بابا بو كذا انجي نبر في ات وزني تو كيتشان كيستي ماله وزني تو كيتشان كيستي ماله وزني هن قوفا كيستي وبابه هو تسعيج كذا ما كذي مدي ما أعرف كيسا كان راتي تنسيس قديدا نعم هندي جمع جمع سلام في جمع مذكرات نجمع هندي سايا تقول وني دبة ما هندي بابا يقود كان ماله أسرني نسا كيستي جمع سلام جمع مودايا تقول نقوله إلا وان كان مالي ربحتي قد أفيدا غافني سيني قال مي ها غافني سيني قال طيب مالف أكنج أمارا بابا بابني فأولي وزني فأولي رجلكون كوفا كوفا كيسات وبابو التسيما جامير هندي هند كيسات كان جامين نعم بابني كوني أسلي نسا كيسات جمي سلاما جمامون أكا بخلاف جنوب وبخلاف بطل وبخلاف كذا وبخلاف كذا لكن ما لي فكنت هيك قاعدين قافين تو ها قافين متين تو ديبين قافي كان اسم برجل هاتشو قبايتشو درسي الفرات برب بدني في دوك ده طيب والجميع جاء معلمني رحمه الله والجميع يجمع جمع السلامة هنديسة وان اما دبنتوني صفه صفه اما دبتارونتوني غا فعل صعب الركابنين غا اخره جنوبي برغنيوتي هندي سجمي مذكر سالم جمي سلامان جمع ماجود للعقلاء الذكور للعقلاء الذكور عقلاء ذكوره تفجت يو عقلاء ذكوران تاني فيو وتون يو عقلاء ذكوران تاني كتوتاتيو عقلاء ذكوران تاني فيو كتوتات جمي سلامات جمع ماله جمي مؤنث جمع ماله جمع مذكر جمع موجود جمع مذكر جمع موجود ذكور جمع وهو جمع براد جمع وهو جمع تكسير رتها فماله جمع عقلاء عقلاء ذكور قفافته لا عقلاء ذكور قفافيوته جمع مذكر جمع مذكر جمع موجود جنوب كيسات جنوبون كيجودا بطل كيسات بطلون كيجودا الدنيا كيجود واما مؤنثه اما مؤنثني اذا مؤنثني بابا كان يجو لغا وانا كصعبي في مال مال دبته ما كان مؤنث قبا مري كيس دي بيبر مؤنث قبا مؤنثني اذا فبالالف والتاء الى غير كبرام قبودا جمع تكسيرا ان جمع موجود جمع تكسيرا ان جمع مو جمع نساء جمع سلامتي يجو جمع سلامه كيس ليدا جمع مؤنث سالم يجو نحو عبلات كيتولات عب عبلا في جمع عبلات في جمع عبلات عبلات ينمو عبلات ين ها نسكن الباء ولا نفتحها؟ نسكن ليش؟ عبلة أصلهم عبلة، عبلة بإسكان الباء. عبلات ينمو، عبلات ين ها بإسكان الباء جميع كهاتي بإسكان الباء يندب بسنمو وبفتح الباء يندب بسنادة. ليش؟ ها؟ لأنه صفة يا أخوة، لأنه صفة. وهم يقولون نبرن دربيني انت ورزيني ايه وباب تمرة، وباب تمرة تمرات ما لف الثاني للفرق بين ايوه هوني وندي اصلي كل شيء وجهي جراجو غيره هندري عبلة عبلات ينما له بسكان الباء ينما له بفتح الباء لا بفتح الباء لا لانه خاص لان الفتح خاص بالاسم ايه عبلة يعني وهي الضخمة يكون وحذرات في جمع حذرة في جمع حذرة حذرات يعني يجو وهي قضاة في جمع يقضة في جمع يقضة إلا نحو عبلة فإنه جاء على عباد أما سيرة إسناق لبيغة وأما مؤنثه فبالألف والتاء كنبيغة أو أما مؤنثه فبالألف والتاء لا غير جنر أترى إسناق لديم إلا نحو عبلة وان مما كان مفتوح الفاء وساكن العين كون جمي سلا جمي مؤنث سالم قديسي كبرا الفجر جمي برا جمي تكسير القديسي تقول إلا نحو عبلة فإنه جاء على عبال عبلة عبال جامعي أكم عبلات جامو عبال جامعي وكماش أكم عبالي كماش في كمشة في جمع كمشة وهي الناقة الصغيرة الضرع وقالوا علج في جمع علجة في جمع علجة علجة وهي وهي الغريضة الخلق وان ومن يسيد افرد دايتو علجة جانجتو سلاك قياسه علجات يتو قبل تري علجات يتون جمع مؤنث يتون جمع مناسلتي لكن جمع تكسيرا وزني لمان كان كيس دغامي جراجو وزني لمان كان كيس وزني لمان كم وزني لمان كم وزني فاعله جتو في كفعله جتو قيستي جمعين تكسير دغامي جرايت ولا اسم ما ان الاصل فيه جمع ايش السلامه اما كانان مؤلفني رحمه الله وان صفر رئيس وان ثلاثي مجرده ترى الروط مري جرايت ثلاثي مجرده يجو صفر مذكره توس مؤنثه توس أما كان أمال الدرب ودرب ودا دي مري مزيدة درب ودا دي مري مزيدة يرو جنو إما مزيدة ثلاثية درب ودا دي مكان مزيدة ثلاثية جنو مزيدة ثلاثية يرو جنو إما صفة وإما اسم يجنو أكو ما ثواني خيستي ثلاثية خيستي ثلاثية مجرد خيستي اسمي دورة دبرستي مال انجل قبو دي ما اسمي دانجل قبو دي ما مزيدة خيستي لمال جاري سنرى ما زيادته مادة ثالثة وان حرفين زيادة نساء مادة ثالثات ومادة ثالثاته باب اتقاته قني ما بحثا وان زيادة نساء مادة ثالثاته تيجا طيب اما كان خيستي وانك وانك غارته بطمون برباكس وانك غارته بطمون برباكس وبدا بكانت تحسوه وكان جيرو ما زيادته مادة ثالثة جيتشو لندرتي مزيد الرا وانا الددا ندبته ديما على كل حال اما تجلق بين مالي ليه كيني جلق بين مالي كيني جلق بين ما مدته ما زيادته مادة ثالثة كسيمي ما زيادته مادة ثالثة مالي مزيني ايتون او انواع الددر انواع متعددة ردرفها مزيني صفته اسميته يجو لغا صفته اسميته انواع با يرقبا يجو مي بكينيا بكا بكينيا تكم اتشاره هاغونو مي مال جنغا زيادن وني زياده توتوكو يجو لغا زيادن هر اسمين مزي وني مزيده توتوكو اسمي استه صفات استه wa afuri rambo yetu aksama afuri rambo yetu aksama afuri rambo wanne amma muallimni fuldura abitu mazida da khese dubbachu de mukuni wolu magalatti ijmal anjechu daga wa afuru kaysatti debisu da dande hasir kudu dande nya yetu aksama afur qaba jennuni wan jammi wanni mazida te jammi taksir jamma moyetu aksama afuru kaysa qaba مزيني ثلاثي لا يجو مجرد تهوز لا يجو مذكرة تهوز مؤنثة تهوز يجو لغا أقسام أفران أفر رمبهون أقسام لي أفران إما زيادته القسم الأول القسم الأول ما زيادته القسم الأول أقسام أفر رمبه ينميري كقسم يندرا ما زيادته مدى ما زيادته مدى كل قسم يتوقع القسم الثاني ما زيادته همزة في الأول اسم لما فعله هندي مبحث أددانك هندي سا مبحث أددات مبحث أددات خسر دفعته في الدراف طيب القسم الثالث ما زيادته ألف ونون في الآخر فكن يسا اكسا كران عطشان يجو لتقاقني والقسم الرابع القسم الرابع ما زيادته ياء ثانية ساكنة القسم الرابع ما لنجي القسم الرابع ما زيادته ياء ثانية ساكنة كسيد كسيد طيب اكي جلتي سيد ميت اما جاء كان الراموس النفني مالين جل قبره ما زيادته قسم دراتين جل قبره ما زيادته مدى جيمره ما زيادته مدى دقى مدان تنم مو قرانا سزيادة بنو مدان تنم مو واني مدى دا واني زيادة نساء مدى واني باكباية تقودمو دن دا يجو واني زيادة نساء مدى دا باكباية تقودمو دن دا سنرى قوني درا اسمين درا ما زيادته مدة ثانية هجنوني ما زيادته مدة ثانية ما زيادته مدة يرجامو كنما مبحث نما كنو بكيدو تقودمو دندايجو ما زيادته مدة ثانية جنقا والقسم الثاني ما زيادته مدة ثالثة والقسم الثالث ما زيادته مادة رابعة القسم الخامس لا الرابع ما زيادته مادة خامسة كل هندي أدان وان ما زيادته مادة فجرة أتون أقسام ميقا قالي أقسام ميقا قالي لا أفوري مالي ما زيادته مادة ثانية تكيي ما زيادته مادة ثالثة لا مجي ما زيادته مادة رابعة سديجي ما زيادته مادة خامسة أفور يجو لغا كنون دي أدادان حاسوني أحطون أدادان أحكاما وقوم مسائل يستر الراتو قبا يجو سنرى مؤلفني مالين جل قبري أكا قياسة سلا ما مادة ثانية يجو لجل قبو قبو توري ما مادة ثانية لن جل قبن مو ما جل قبري ما مادة هو ما زيادته مادة ثالثة يجون جل قبلة ما عرف كان عن جل قبلة ما زيادته مادة ثانية ليسه ما زيادته مادة ثانية اتديبو لفديم ايقا هنا دوباته ما عرف كان عن جل قبلة يوجع مي لكثرة أبحاثه يجون وان ما زيادته مادة ثالثة كانت وررعوتو بايدا وان تيف كانت دورة دبرفته يجون نمني وان تقو يرو جل قبلة وان جب عن جل قبلة وان يوخو حاسم يرتدي يرتون جل قبلة غروان ሐሰውን ይረት ገባበቱት ይደርባይቹ ስላከ ቂያሰቲ አካስሪቲ ቹን ጁዝ ረገራ ዋን ኩሊዳ ወዋ ወኒ ደንዴሙ ደሙ ቃቹን ደመሙ ቀበቱሪ ላኪን እኒ ሐሰዋ ዋን ሲላ ሐሰውን ዴረን ትረረኡን ነቹን ዋን ሐሰውን ዴረን ትረረኡን ጀልቀበት ዋን ሐሰውኒ ይተት ገባበቱን ጥሙሩ ደምደማይቹ ማለ የናን አማ ሄሮ ድሮ ዋን ተቁየል ቀብዱዋ ሆቹን ነፋሳ ጀዲደን ጀልቀብዱዋን ቴ ምርካን ጀልቀብዱዋን ቴ የበኛ ቀረት ተርገታይቹ طيب غاسن الرمال جره ما زياده مده ثالثه يجرى الاسم اسمي في قنيس غار صفات قدما يتنجر اسمي في غار صفات قدما سن الرامو اسمي دنجل كبيه اسمي دنجل كبيه صفه مودر تديبو دبدم الاسم جاء نحو زمان ونك زمان على ازمنه على وزني افعله يجرد فوق قبر زمن يوجنو زمن يوجنو ازمتون ازمنره تفوندندو جمع حرف جمعوندندو زمان غفته قف زمان مد قبام مد نسامي كصدف ادمي على ازمنه مكان امكنه جامعجو غالبا غالبا كان رفعجو وجاء قذل قذل على وزن فعل قذل نفجر على وزن فعل في جمع ايش قذال في جمع قذال ايه في جمع قذال وهو مؤخر الراس وهو مؤخر الراس يا مجرى ثم معناها ساخسه وغزلان غزلان اللي عنده فجر غزلان اللي عنده فجر في جمع ايش غزال في جمع غزال جمع غزال خيست يجونا هلا وفعلتون غزلان يجون وزينسا فعلان يجونا وعنوق عنوق اللي عنده فجرة عنوق وزنه وزنه ايش وزنه عنوق وزنه فعول يجونا فعول في جمع عناق في جمع عناق طيب عناق امنو تكجرو مذكره كيس جره هو بنوغا مذكره كيس جره مؤنثه مت اسم الرل لا اسم كيس جره ما زيادته مده ثالثه را مال كيس جره اسم كيس جره اسم الرايو اسم الرايو مذكره كيس جره مؤنثه مت مؤنثه مت مؤنث ولدرادو اكلت ادباسني هو بنو سن يوجنمو وانن كن كاسفين قوا سنرتيمو عنوق في جمع عناق عناق يسي قلتي جرا يجول مذكر وصوت بطوتو عناقي مذكر كيس قلتي عناق عناق يجو معنى يجول معنى سن بيتني مير وهي الانثى وهي الانثى من ولدي المعز طيب ايه كانته مؤنث ومذكر عناق يجون كون مؤنث اسجلتم مؤلفي دا عناق يسد بچون مؤلفي دا سري دامتي يجو سري دامتي يجو مالف سري انت يوجن نوتي با ثم بحث مذكرا كيس جرا ملك مؤنثا كيس جرا مؤنثا فول درا دفايتو كمؤنثا فول درا دفايتا انت اچتي بود انسوت رجراتوري سنيف بود انسوت رجراتوري يجو ونحو حمار ونك حمار مو من مكان على وزن ايش فعال على احمره على وزن افعله حمار احمره وحمر كذلك على وزن فعل حمر وسجن حمر حمر حمر حمر حمر وسجن باسكان العين حمر هو جمع احمر حمار ابن باجي ورني تيزون غربيتني خير لك لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمري النعم مجهول كان قرو جره دون غرهون من حمر النعم وسنتين من حمر النعم جتله بالسكون ايه جمع احمر يبر احمر كم جمع احمر وخو حمراء جمعنا كم دوف ها حمر على وزن فعل على وزن فعل اذا كانت اتيت مراني مالري حرون نعم اجي تشو دمو ما كان يفسر افان كينيا من حمر النعم من حمر النعم كيف يفسره ايه سنيفو حمر اكيد يجون سري دامت يجو حمر اكيد يجون سري دامت يو سري اللي قطوتا لغه ضعيفه يجو لغه ورا وني رجو يو دمي ما لي يجو وني كسبتي عسر يا كسبتي ورا عسر جو جرا عسر عسر بايش بضمي السين يكون لغه ضعيفه لاتون لغه ضعيفه دايتو ايه نعم ما جدا من حموري نمادو بتاجر فكاس قال لي اندا ما جيت هون من حموري ان من حمر النعم يجو دغا طيب وجاء سيران سيران دفجر في جمع سوار في جمع سوار هي على وزن سيران يرون على وزن ايش فعلان وهو سيران جمع سوار وهو القطيع من البقر الوحشي يا مجر تكون معناها ساخستي وزن سيران يجورا وزن سيران يجورا فعلان يجورا وني على وزن فعل وني جرو جمع خنرت اللي في جراده وشمائل شمائل اللي عنده فجرة على وزني فاعل على وزني شمائل طيب كن اللي عنده فجرة شمائل يروج انه في جمع في جمع شمال في جمع ايش شمال ليس كذلك شمائل جمع فجرة في جمع ايش شمال طيب شمالكم مؤنثه مو مذكر مؤنثه مو مذكر شمال يروي لا مؤنث ايه مؤنث مؤنث ايه طيب ايه مؤنث ده اسد دبتم نساء مناسبه قبا اسد دبتم نساء مناسبه قبا لا مناسبان قبوچو مناسبه ان قبوچو مناسبه هش مؤنث نتو مؤنث كيس جرا مذكر كيس جرا بر مما زاد مما زياده مده ثالثه كيسا مذكر كيس جرا مال مؤنث انجل قبل مؤنث فول دراب دفه فول درت دفه ان شاء الله ذا فلهذا هاشم الشمالي اسيت دبته جميني ذا شمال جچون سري دامتي هو ليس هذا موضعه كون موضع زين ثاني لان شمالا مؤنث بمعنى اليد قياس نساء ما لكته شمالا كم يتكجم معموه الدرف اني دفايت ان شاء الله تعالى ونحو غراب مما كان على وزن فعال على أغربة على وزن ايش أفعلة وغربان كذلك غربان دفايت ولا عفوا وجاء ونهو غراب على أغربة وجاء قرد وجاء إيش قرد في جمع قراد في جمع قراد وغربان غربان اللي نفجره في جمع غراب وزقان في جمع زقاق زقان يرون وزن سمال فعلان وزن سافع فعلان يجود وغلمة يا جماعة زقان يجود خنرت نقطة قدا نقطة يجود نقطة رت نسخان تون نسخة قدا نقطة قدر تيم نسخة ت نقطة تكجود تقطة كقطني قط قديرة تقطة كبريدة أكثر تجيرة ما لي فحصوني تو حصوني تمرم يجود حصوني وني دوران رت تو بتماتورة umurame wanni kana boda rufu mustana fa yechuda akana yechun ka wan de retira re insan qabu yechuda amma kalam amma faqara re jidu kanati kanati re insan qabu yechuda kanaf ma jenere wa ghilmatun jenne qalil garafu dura de mecho ghilman wazni fi'lah yechura dufun wazni fi'lah yechura dufun etwonne ka gulam fa jenne ghilma yero jenne gulamiga wazni kanarati jamamun qalil yechu غلام غلما جامون قليل يجو وذب ذبين مو في جمع ذباب في جمع ذباب نادر كوني نادر يجنو كوني نادر يجو مالك نادرته ذب يرجنو على وزن فعل جتزلا على وزن فعل فعل بضم عش العين مالك نادرته يوجامي لان مالك نادرته يوجامي يوجامي لأن المضاعف من نحو غراب وأنا غراب رأى مضاعفين لا يجمع على فعل بضم إيش بضم العين كوزن فعل لا تنجمع لأنه لو جاء منه أصو كجمع جمع فعل لا تكاو ما فكين في خلال يوجد النوس يغوم غراب يوجد النوس جمع خلال أصو كجمع نتاعته إدغام قولة مريا در كمان ادغام قدام ذباب فكاني ذباب يوجن متماثلين لا مولبرن دفني ذباب خلل وسيني تون ذبوب ذبوب عفوا ذبوب وسيني متماثلين لا مولبرن دفيمير ادغام ذلك متى وسو ادغام غون مول تباسا وزني فعل مو ذب وسيني كما سرج ام كنغ ذب حسني وزني اسا فعل مو فعل بيقدن دنيا هندن دنيا وانت لا جمع كن جمع مون قبو جدان جميع كان رتب فوهن قبوجا وني ونك غراب تهجة تلقا وزني فعال وغو فعال وغو فعال لجرو كإني في مضاعفي كإني في مضاعفي لا جمتون جميع فعولين أرقتني جانجة تلقا جميع فعولين أرقتني لا مال ومال في وجامع إلا دبتة مكانا فيه تلقا أو إدغام يو ديفنيو ذوبو بكم يو غنا يو دو جندي ديفنيو خلول فكينيا سيكالاكا فايت تلقا سيكالاكا فايت تلقا وجاء في مؤنث الثلاثه اما لا بريده قاسيت وجاء في مؤنث الثلاثه مؤنث ثلاثه ذاك يزكي ثلاثه مال ثلاثه مال لا فعال لا فعال فعال في فعال فعال فعال اجي تاديبو فعال فعال فعال انت ده مؤنث ثلاثه چون كنغا مؤنثني جرس دين كيستو مال تاري أعنق وزني أفعل رفجو أما ست بريت جرى أعنق ست في دون سريدة في جمع عناق وأذرع في جمع ذراع وأعقب في جمع وأعقب في جمع عقاب عقاب يروي أنه معنى اسم الجين في عقاب وعقاب غنا كيف فسر اسم فسر يجرا ها انفسر عقاب يروي انه وني مالي مال الرافده طائر مقا طائر يجي اجي مقا طائر يجون طائر انا غنوع يسام بيني مالي مقا طائر يجي مكا وامبر روت يجولا طيب مال جيري سمبولا و وامكن غالبا كان جايتون غالبين اما فكين في شمال الناس الفقا شمال الناس الفقا شمال كم ينو جمي كان رت في دبر بان شمال كم ينان اكا ان غونيو قراني اشمول اشمول جنايتو اشمول وامكن شاذ امكن ان شاذ الى باب كان كيسته مالف شاذته في جمع مكان امكن يجون في جمع في جمع مكان مالف شاذته مالف شاذته يا مشاير مكان يصير دي مامون شاذ الى جاء ها مذكر اجا نعم صح مذكر اجا مذكر كم جمع مكان ومكان يجون ها كزمان دوك اكا زمان يجوك واچو اكا زمان يجون ازمنه امكنه اكا يجوك واتو يجو امو امكن يجو تدفون شاذ داچو شاذ داچو امو يو يادتن وان دبرغيت تو انجيدتون وانجيدتون شاذن انجنه في جمع نجد اكازيمره مال شاذيتي انجدا يجون نجد جمع انجدره تجمعون لان افعل خاص لهذا خاص لهذا الباب يجون وانا كوزني وزني فعال وخافي عارف وعلى وانجروفي ቂያስ ማለት ነጅዲን ሰነተ ጀማሙን ሻዲዳቹ አንጂ ደረቱ ዱፉን ሻዲዳቹ ጋካነ በቃታ ይሮለን ዲሜ ይራ ደርሲን ከኛካራ ሀዛ ወላሁ አለም ወሰለላሁ ሰለላሁ ዐለ ነብይና መሐመድ ወዐለ አሊሂ ወሰህቢሂ አጅማኢን